يا أهل يا ثريب صار بيين المسار من دون مكروه يرتكب الأوزة. هلا هلا بيك يا أهل يا ثريب صار بيين المسار من دون مكروه يرتكب كبنا وأوزار. أصبحنا مطرودين عني الأمصار شردنا فيه الأشعاب شردنا فيه الأشعاب وللموحيشة شكيناها بلا يذنب حلي لو سفكي دمعنا بلا يذنب حلي لو سفكي دمعنا وصير عوطلي عتغالي ميدانا ذبحاون صار واخويته وفتيانا عالرمح مرفوع الراس عالرمح مرفوع بعد بعد عالرمح مرفوع ويتنقل بأحيانا والله يا لو كان النبي مواصيهم للشاعر الأديب جابر الكاظمي لا يذنب حلي لو سفكي دمعنا صير عوطلي عتغالي بميدانا بحاون صار وخويته وفتيانا وعال رمح مرفوع الراس عال عشيتنا يا قلب احيانا اصمخ اصمخ والله يا لو كان النبي مواصيهم مقتل العترة وقمر يصدر بيهم والله يا لو كان النبي مواصيهم مقتل العترة وقمر يصدر بيهم ما زاد وعلى اللي جينات ايديهم ما زاد وعلى اللي جينات ايديهم كأني الرسول للمختار بدمومنا وصاها كأني الرسول للمختار بدمومنا وصاها باكير الأم ما اشتيعتي ذير ليل مرسول باكير الأم ما اشتيعتي ذير ليل مرسول والديك بسيوفهم لو شاف دمنا المطلول نسيت رجيع ربي العوالم ونقول ما غير إنا لله ما غير إنا لله ما غير إنا لله شيل ما يبصر قيناه أبيد والله ما ننسى حسين بعد بعد أبيد والله على ولما علي سجعت خطاب الناس صاروا يحثون يتروب فوق الراس صدمة ندى ما تعلقت بالانفاس وروايحهم عقب الموت من خطبيته احياها ابد والله ما بعد بعد ابد ناه أبد والله يا أهي ما ننسى حسين ضبها ضبها أبد والله ما ننسى حسين ناه أبد والله ما ننسى حسين ضبها أبد والله